الحمد لله. كتابنا اليوم هو تأويل مشكل القرآن للعلامة أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله. مات سنة 1320 للهجرة. سبب تأليف هذا الكتاب بعد أن ذكر في المقدمة حال الطاعنين الملحدين الذين ولغوا في القرآن بغير علم وحرفوا الكلمة عن مواضعه، قال بعد ذلك: فأحببت أن أنضح عن كتاب الله وأرمي من ورائه بالحجج النيرة والبراهين البينة وأكشف للناس ما يلبسون، فألفت هذا الكتاب جامعا لتأويل مشكل القرآن، مستنبطا ذلك من التفسير بزيادة في الشرح والإيضاح، وحاملا ما لم أعلم فيه مقالا لإمام مطلع على لغات العرب لأري به المعاند موضع المجاز وطريق الإمكان، غير أن أحكم فيه برأيي أو أقضي عليه بتأويل. ابتدأ كتابه بأمر المجاز ورد عليهم في هذا الباب، ثم ذكر أوجه القراءات وما ادعوه على القرآن من اللحن وما نحلوه من التناقض والاختلاف بين آيه، كما أجاب عن قولهم في المراد بإنزال المتشابه في القرآن كما ذكر ذلك محققه. عقد بابا في الاستعارة والحذف والاختصار، ثم بابا في تأويل الحروف التي ادعي على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم، وبدأ في ذلك بسور القرآن، لكنه لم يعتني في ذلك بترتيب السور حسب ورودها في المصحف، اعتنى عناية فائقة بمعاني بعض الكلمات وأفرد لها فصلا، اعتنى كذلك بتناوب الحروف ومعانيها. الكتاب يعد مرجعا مهما من مراجع دفع مشكل القرآن والدفاع عن كتاب الله جل وعلا. رحم الله العلامة ابن قتيبة رحمة واسعة.